هذا حرام، هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، لأن هذا فيه ضرر على الناس. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، فإن للمشتري الذي اشترى السلعة بناء على زيادة هذا المتقفل وهذا المفسد، اشترى السلعة بناء على صومه وهو لا رغبة له في السلعة، إن له الخيار بين الإمضاء أو الصوم إذا كان الغبن فاحشا، سواء كان هذا الناجش متفقا مع صاحب السلعة يريد يخدعنه، أو كان غير متفق معه، فإنما جاء وأراد أن يكبر على الزبائن، فالخيار يسقط بسببه للمشتري. فقد يتفق أهل السوق أو أهل السلع أهل السوق مع واحد يقولون له زود، يتفق أهل السلع مع واحد يقولون له زود ولو ما نكرهه علشان ترتفع أقيام سلعنا في السوق، يفعل هذا، هذا حرام. وقد يتفق أهل السوق فلا يزيدون في السلعة، لا يزيدون ويجعلون واحد يقومها ولا يزودون عليه من أجل أن يضطر صاحبها إلى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يصومها. فإذا ثبت هذا فإن لصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوا، يثقون ويثقون ويخلون واحد يصوم السلعة ولا يجي أحد يزود عليه، ثم إذا اشتراها اشتركوا بها لأنه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها، هذا حرام. وإذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار، لأنهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطأته ومكره، وكل هذا حرام، سواء كان من طرف ثالث أو كان هذا النجس من طرف الزبائن فيما بينهم تواصل، كل هذا حرام ونجس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت الخيار للمغبون من البائع أو المشتري. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذه زيادة الناس. الصورة الثالثة من صور خيار الغبن زيادة المسترسل، المسترسل هو الذي لا يعرف خيار السلع، يزود فيها وهو ما يدري، أو يقول له صاحب السلعة لمنها كذا وكذا، يقول عقلية وهو لا يعرف في قيام السلع، يصدق صاحب السلع فيبيعها عليه بحد هو، أو يقول يكذب عليه بسيمة كذا وكذا وهو كذاب، وهذا غير ما يدري، يأخذها بناء على كلام صاحب السلع. هذا هو المسترسل، يعني المنقاد الذي كل يأخذ بقياده، لا لأنه جرح ما يجوز. هذا إذا ثبت أنه مغبون قبل أن يخرج عن العادة فله الخيار. نعم. المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المماكسة. لا يحسن المماكسة يعني لا يحسن المساومة، بل يأخذ الشيء على طول بناء على كلام البايع. يقول حفظ لي كذا، حفظ حفظ، ما يحسن هذا الشيء. هذا إذا ثبت أنه مغبون، خصوصا الأطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء، إذا ثبت أن هذا كلهم يسمون مسترسل يعني منطلق، إذا ثبت أنهم مغبونون فلهم الخيار. نعم. الرابع عدل. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. هذا هو ضابط الخيار، الغبن إذا كان الغبن يخرج عن العادة ولا يقدر بربع أو الثلث أو، بل يخرج عن العادة، لأن بعض العلماء حدده إذا كانت الزيادة تبلغ الربع، بعضهم حددها إذا كانت الزيادة تبلغ الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، بعضهم حددها إذا كانت تبلغ السدس، وكل هذه التحديدات لا دليل عليها، فيرجع إلى العرف قبل أن يخرج عن العادة عند التجار. نعم. الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. ذكر صورتين بالمثل، الناجش والمسترسل، وصورة ثالثة وهي تلقي الجلب، هذه ذكره الشارع وجاءت في الأحاديث الصحيحة. نعم. الرابع خيار التدريس. الرابع من أنواع الخيار خيار التدريس. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، ومعناه أن صاحب السلعة يزورها وينمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب، فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها. مثلا يجي يصبغ السيارة، يصبغها وينمقها تظهر كأنها ما استعملت، كأنها جديدة، وهي كرفانة من الكتف وفيها الكسور والضروب، لكن يجي عليها وينمقها ويظنها الزبون انه ما شاء الله انه جديد في اول عهد، او يجي على البيت ويصبغ بويات او بجص او يطفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الاساسات، يدخل البيت يقول ما شاء الله جديد وهو بعيد، لكن هو قام عليه ولمقه دلسه حتى أصبح كأنه سليم 100%، يشتري بناء على ذلك ثم يتبين في عيوب، هذا يثبت الخيار لأنه خدعه وغرق، هذا هو التدليس، التغرير بالناس. يجب الصدق وأن يبين حقيقة السلعة أنها فيها عيب كذا وكذا وأنها مستعملة، وأنها يبين ما يكتم. يكتم العيب يعني التدليس، يقولون على قسم القسم الأول أنه يخفي العيوب التي فيه ولا يذكر وهو يعرفها، هذا تدري. القسم الثاني أن يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر الذي يروق للزبائن وهي بخلاف ذلك، وفي كلا الصورتين هذا حرام، ويثبت للمشتري الخيار إذا تبين أن هذه السلعة ليست على ظاهرها أو أن فيها عيبا أخفاه عنه ولم يخبره به. الرابع خيار التدليك كتسويد شعر الجارية، هذا من التزويق لعارض الجارية يعني مملوكة للبيع، يجي يسود شعرها يصفر يصير أسود كأنها شافة، هي كبيرة السن تصفر بالسواد يصير كأنها شافة وهي ليست كذلك، كبيرة السن تصير شعر الجارية، ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة تزوق وتظهر بغير حقيقته. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعكرش، لأن يعني هذا يدل على القوة، والجعد ضد السبط هو الذي يمتد، هذا يدل على الضعف. إذا كان شعر الجارية مسترسل وسبط هذا دليل على ضعف، وإذا كان متجعد يعني متعقد فهذا دليل على قوته، وهو يجي يعمل عملية في الشعر يصير متجعد وفي الواقع سبط ما هو متجعد. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. ومن التدليس جمع ماء الرحى، هذا في الزمان الأول ولا يزال الله إلى الآن يركبون الرحى يركبونه في الأنهار الشلالات، يركبونه على الشلالات التي يصب الماء فيها، ثم الماء إذا صب بقوة يدور الرحى وتطحن، يدور الرحى يديرها بقوة تطحن البر والحبوب، وإذا كان الماء ضعيفا صارت تدور دورانا ضعيفا، ويجي يحبس الماء، ثم إذا جاء الزبون أطلق الماء ودفق بقوة تحرك الرحى بسرعة، يظنها المشتري هذه طبيعته، هذه طبيعته فينخدع ويشتريها، ثم إذا اشتراها والماء عاد إلى أصله صارت تتحرك ببطء، فيكون هذا عيبا فيها. نعم. وجمع ماء الرحى وإرساله عند ماء الرحى التي يديرها الماء النازل من الشلال. نعم. وإرساله عند عرضها يعني يطلق الماء عند عرضها من أجل يصب بقوة فتدور الرحى بسرعة فيظن أن هذا الماء دائما كذا وهو محبوس، وكذلك من هذا الباب المقرات من الدواب في عرض شاة للبيع أو بقرة للبيع أو ناقة للبيع، ويجمع حليبها في ضرعها يخليها عدة أيام ما يحلبها حتى توفر الحليب في ضرعها، ويقول هذه دابة الحلوب في ضرعها كبر احلب وشوف كثرة الحليب، وهو في الحقيقة ما هو هذا أصلها. صحيح أنه وجد فيها حليبا كبير ووجد ورعة كبير، لكن ما هو هذا الأصل؟ هذا نتيجة لأنه لم يحلبها من أيام، هذا ما يسمى بالتصريع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترى شاة أو بقرة وجدها مصرة فله الخيار بعد أن يحلبها، له الخيار بين أن يمسكها وله أرش العيد أو يردها ويرد معها صاعا من تمر بدلا عن الحليب الذي حلبه. نعم. القامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. كما خيار التدليس، خيار التدليس انتهى. الخامس، النوع الخامس من أنواع الخيار، خيار العيب الذي أخفاه البايع، العيب الذي أخفاه البايع على المشتري أو ما أخفاه ولكن بعد ما اشتراها وجدها معيبة والبايع ما درى انتهاءها ولا أخفاه، لكن إذا أخفى، إذا درى وأخفاه فإن هذا أشد. المهم أنه اشتراها وبعد ما اشتراها وجد فيها عيبا مصاحبا لها من قبل العقد، هذا العيب فيها من قبل العقد، إما أن البائع علم به وكتمه وإما أنه لم يعلم به ولكن تبين، فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين أن يمسكها ويأخذ أرش العيب وبين أن يردها على صاحبها ويأخذ الثمن كله ويفسخ البيع، يفعل للضرر. نعم. الخامس خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. ضابط العيب ما ينقص قيمة المبيع، لا ينقص قيمة المبيع. فإن كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا ضرر على المشتري، إن كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فإنه لا ضرر على المشتري. فالعيب يقولون هو ما ينقص العين أو ينقص الثمن، هذا هو العيب، ينقص العين كالعرج والمرض والجافة، هذا ينقص عين المبيع أو ينقص القيمة، العين تامة لكنها تنقص قيمتها، في كل الحالتين يثبت الخيار للمشتري يفعل للضرر عنه. نعم. خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، فإن كان هذا العيب لا ينقص قيمة المبيع فلا خيار للمشتري أنه لا ضرر عليه. نعم. وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه، كمرض المبيع لأنه مريض، هذا المرض ينقص القيمة. نعم. وفقد عضو أو سن، هذا ينقص ذات المبيع، ينقص العين، كفقد عين أو فقد سن من أسنان الجافة، هذا نقص في العين فيثبت الخيار. نعم. أو زيادتهما، أو زيادة عضو، زيادة عضو في المبيع كأصبع زائدة أو سن زائدة، هذا عيب. نعم. وزن الرقيق، أو يكون المبيع فيه صفة ذميمة كأن يبيع رقيقا يعني عبدا، يتبين أنه يزني، أنه غير عفيف،

ما للبائع فيه دخل، فله أن يخسر ولو لم يرضى، أو كان البائع غائبا فهو موجود في البلد فله أن يخسر ولو كان البائع غائبا، لأن هذا لدفع الضرر عنه. لا، ولا يشترط ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا، إلى حكم حاكم يعني. نعم. ولا رضا، ولا رضا الطرف الثاني. نعم. ولا حضور صاحبه، ولا حضور صاحبه لو كان غائبا. هل المشتري أن يفسخ، المشتري أن يفسخ، وإذا جاء من غيبته يطالبه بالثمن. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، إذا اختلف عند من حدث العيب، لا صحيح السلعة معيبة، لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها، وقال المشتري لا العيب هذا حادث فيها قبل البيع وهي عندك، من يقبل قوله؟ نظر، فإن كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فيؤخذ بقول، مثلا وجد فيها أصبع زائدة، هذا لا يحتمل أنه وجد بعد البيت، الأصبع الزائدة هذه قديمة، أو وجد فيه جرح مندمل، جرح مندمل ومنتهي، فهذا دليل على أن حادث عند البائع مو عند المشتري، أو العكس، جرحه قريب يدمى، وقال المشتري هذا حادث عندك، قال البائع لا هذا حادث عند المشتري، فهذا يقبل فيه قول البائع، لأن الجرح الطري هذا لا يمكن أنه موجود في المبيع وقت العقد، إنما هو جديد، فإذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما قبل، سواء قول البائع أو قول المشتري. ومثلنا بالجرح، الجرح المندمج الذي انتهى وشفي هذا ما يحتمل إلا أنه عند البائع، الجرح الطري الذي يشعب دما هذا لا يحتمل إلا أنه عند المشتري، فيقبل قول البائع أنه حدث عند المشتري. أما إذا كان العيب محتمل ما يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري، محتمل، فالقول قول المشتري مع يمينه، أو القول المشتري مع يمينه لأنه غارم. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه، إذا كان لا يحتمل أنه عند البائع ولا يحتمل أنه عند المشتري. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما. نعم. قبل بلا يمين. نعم. إن لم يحتمل إلا قول أحدهما كما صورنا بالأول، عبد به جرح مندمل ومنتهي، هذا قرين على أنه عند البائع فيقبل قول المشتري، في العكس جرح يتعب دم طري هذا دليل على أنه حدث عند المشتري فيقبل به قول البائع. نعم. السادس، خيار في البيع بتخبير الثمن. أي السادس من أنواع الخيار، خيار يثبت بالتقدير بالثمن. إيش هذا تقدير بالثمن؟ يقول بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها، بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا، 100 ريال 1000 ريال، أبيعها عليك مثل ما اشتريتها. إلا كم اشتريتها أبو؟ ما فيه إلا أخباره، قال مشتريها ب100 أو مشتريها ب1000 أو 100 ألف، هذا معنى التقدير، لأنه يتوقف على خبر البائع، قال أنا اشتريتها منك بالقيمة التي اشتريتها أنت بها، صدقه

فيه لأن الأصل عدمه. وإن اختلف في عين المبيع. اختلف في عين المبيع يقول الباء المشتري أنت بائع علي كتاب المغني والبائع يقول لا أنا بائع عليك كتاب المنتهى كتاب متن المنتهى اختلف في عين المبيع. نعم. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. تحالف يحلف البائع إن بائع عليك متن المنتهى ويحلف المشتري إن بائع عليك متن المغني لأن المغني أحسن من متن المنتهى. فإذا تحالف هذا يحلف إني ما شريت المشتري يحلف إني ما شريت منك المنتهى وإنما شريت منك المغني والبائع بالعكس يحلف إني ما بعت عليك المغني وإنما بعت عليك المنتهى. فإذا تحالف بطل البيع لأنه لا مرجح في أحدهما على الآخر. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده هذا اختلاف في التسليم. اختلف البائع والمشتري في التسليم. قال البائع أنا ما سلمت السلعة إلا ما تسلمني الثمن. قال المشتري أنا ما سلمت الثمن إلا بعد ما تسلم لي السلعة. وفي هذه الحالة إن كانت العين موجودة إن كان الثمن معينا فهو في الذمة ما هو دين في الذمة وإنما هو معين شيء معين. وفي هذه الحالة يجعل كل هنا الثمن والمثمن بيد طرف ثالث أمين لا هو البائع ولا هو المشتري طرف ثالث أمين فيسلم السلعة للمشتري ويسلم الثمن من البائع حلا للنزاع. وأما إن كان الثمن دينا فيجبر البائع على أنه يسلم المبيع ويجبر المشتري على أنه يسلم الثمن. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض. والثمن عين معين يعني معين ثمن معين ما هو دين في الذمة. والثمن عين نصب عدل نصب عدل يعني طرف ثالث. نصب عدل يقبض منهما يأخذ السلعة ويأخذ الثمن يأخذ السلعة من البائع ويأخذ الثمن من المشتري. ويسلم المبيع ثم الثمن يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع وتنتهي المشكلة. وإن كان الثمن دينا فإنه يجبر المشتري على تسليم السلعة لأنه رضي بتأجيل الثمن فيجبر على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إذا حل الأجل. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري أجبر بائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن فإن خيف إن المشتري ما يفي بتسليم الثمن لأنه مماطل فإنه يحجر عليه في ماله حتى يسلم الثمن. ضمانا لحق البائع. وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع. أجر عليه في المبيع يعني منع من التصرف في المبيع حتى يسلم الثمن. وإن كان غائبا في البلد أجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، حتى يسلم الثمن. وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ. إذا كان المشتري معسر بالثمن فللبائع الفسخ قطعا للضرر عنه. نعم. فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة. سبق إذا اختلف في الصفة سبق إن القول أنه يتحالف. نعم. ولتغير ما تقدمت رؤيته. نعم. فصل. وبهذا انتهت أقسام الخيار السبعة. نعم. وبانتهائها ينتهي الدرس في الدروس في هذا الفصل، فإلى الفصل الثاني إن شاء الله بداية رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. هذا الفصل في أحكام القبض، قبض المبيع، قبض المشتري للمبيع. قبض معناه استلام المشتري المشترى، وهو يختلف باختلاف المبيعات. وذلك ينحصر في ثلاثة أنواع: أولا بيع المكين والموسر، ثانيا بيع ما لا ينقل كالأراضي والدور والجثاثيم، الثالث بيع ما ينقل كالحيوانات والبضائع، السيارات. المبيع لا يخرج عن هذه الأقسام. أما النوع الأول فهو المكين والموجود، كالحبوب والثمار التي تكال أو توجد، فهذه يحصل قبضها في الكيل إذا كان المشتري ما اشتراه أو وزنه مع النقل للكيل، والوزن مع النقل يعني ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري. فإذا اشترى طعاما بالكيل فإنه لا بد أن يكتاله ولا بد أن ينقله من مكان البائع إلى مكان المشتري ثم يتصرف فيه. هذا النوع الأول. نعم. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح نحوه فالموزون والمعدود والمزروع،

ببدله، وبين أن يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن، وإن أتلفه المشتري فهو من ضمان. يعني فالآدمي إما أن يكون البائع وإما أن يكون المشتري وإما أن يكون أجنبي. وإن أتلفه آدمي غير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة مثلثه ببدله. هذا مجمل لكن التفصيل هو ما ذكرناه. إذا أتلفه آدمي فلا يقضي ما يكون البائع فهو من ضمانه وللمشتري أن يطالبه ببدله. وله أن يفسخ، وإما أن يكون المشتري الذي أتلفه هو المشتري فيكون من ضمان المشتري ويلزمه تسليم القيمة للبائع. وإن كان أجنبيا له ما هو البائع وله المشتري فللمشتري الخيار بين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدله وبين فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن، والبائع يطالب المتلف، البائع يطالب المتلف بما بضمان ما أتلفه. نعم. وإن أتلفه آدمي غير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة مثلثه ببدله. نعم. وما عداه يجوز. ما عداه انتهينا من المثيل والموجود. ما عداه على قسمين، إما أن يكون من الأملاك الثابتة التي لا تنقل كالأراضي والبساتين والعقارات والبساتين، فهذه قبلها بالتخلية لأن يخلى بين المشتري وبين يسلم المفتاح ويقال له هذه هي الدار أو هذا هو الدكان الذي اشتريته أو هذه هي الأرض التي اشتريتها، فإذا مكن المشتري منها فهذا هو القبض، هذا هو القبض، لأنه لا يمكن قبضها إلا بهذا بالتحلية، بمعنى أن يمكن المشتري من السيطرة عليها. أما إذا كان غير الأموال الثابتة بل هو من الأشياء المنقولة كالحيوانات والأقمشة والأغذية والحيوانات والسيارات والآليات، فهذه بيعها يختلف باختلافه. ما كان يعد فبعد به، وما كان ينقل فبنقله. نعم. وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عدا المثيل والموزون يجوز تصرف المشتري به قبل قبضه لتمام ملكه عليه، لأن الحديث إنما جاء بالطعام، إنه لا يصح تصرف المشتري به قبل قبضه، وما عداه يبقى على الأصل. ولكن القول الثاني أن كل شيء مثل الطعام، كل المبيعات مثل الطعام، لا بد من نقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري كالحيوانات والسيارات والمعدات، إذا اشتراها فلا بد

غبن جرت به العادة، أما الغبن الذي لم تجري به العادة فهذا سبق أنه يثبت له الخيار، لكن إذا كان غبنا جرت به العادة والمشتري ليس عنده ثمن، ففي هذه الحالة يستحق للبائع أن يعطيه من البيع، وهذا ما يسمى بالإقالة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة. فإقالة المتنكر فيها إحسان وفيها قربة إلى الله، ولا يلزم البائع من ذكيره، لا يلزمه ذلك، لكن لو فعل هذا من باب الإحسان وأعفاه من البيع فهذا مرغب فيه. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فيفسخ البيع وترجع السلعة للبائع ويرجع الثمن للمشتري، ولا كأنه صار بيع. نعم. والإقالة فسخ، تجوز قبل المبيع بمثل الثمن. الإقالة فسخ وليست بيعا، ويشترط أن تكون بمثل الثمن، يعني البائع يرد الثمن كاملا ولا يأخذ منه شيئا. ما يقول شرط أنك تخلي لي بعض الثمن، إذا قال تخلي لي بعض الثمن صار بيع، إذا قال أنا بقي لك لكن شرط أنك تخلي لي بعض الثمن هذا بيع، ما يفسخ. أما لو قال أقلتك وبعطيك الثمن وتعطيني السلعة يرتفع الأخلي الإقالة الصحيحة، رفع للعقل ويرجع كل بماله. نعم. ولهذا قال بمثل الثمن، أو قال أبقي لك لكن أنا بايع عليك الدراهم، هذه ترد علي بدل الثمن طعام ولا قماش، هذا ما هو مثل الثمن، هذا صار بيع ما هو بإقالة. نعم. الإقالة فسخ، فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. تجوز قبل، ما دامت أنها فسخ تجوز قبل القبض. سبق لنا أنه لا يجوز للمشتري التصرف قبل القبض إلا في الإقالة، هي يجوز ولو لم يقبض، لأنها ليست بيعا وإنما هي رفع للعقد. نعم. ولا خيار فيها، ولا خيار فيها لأنها ليست بيعا، والخيار إنما يدخل في البيع. فلو قال أقلت ثم قال والله إن في المجلس وأنا هونت، يقول لا ما لك خيار، لما أقلته انفسخ البيع ولا لك خيار لأنها ليست بيعا. نعم. ولا شفعة، ولا شفعة لو كان المبيع عقارا فليس للشريك أن يشفع فيها لأنها ليست بيعا، والشفعة إنما تثبت في البيع. فهذه الأشياء من فروع اعتبار الإقالة فسخا، من فروع اعتبار الإقالة فسخا. نعم.